استجاب لأحدكم ما لم يعجل. نعم. إما دعا لأخيه بالشر استدعي لأخيه أو دعي على أخيه. إما دعا لإسلام أو دعي الله دعي عليه ما يصلح ما يجوز ما يجوز يدعو على أخيه. نعم يقول لهم يقول لهم نعم إذا كان قصاص إذا كان قصاص لا بأس. إذا قال أخوه له قاتلك الله فقال قاتلك الله أنت هذا قصاص لا بأس لا يجوز بس عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال هذا البادي ما لم يعتد المظلوم ما لم يعتد المظلوم. إذا قال قاتلك الله فقال قاتلك الله ولا لعنك الله كيف قال المستاذية رجل قصاص الثاني من عليها أو قال قاتلك الله قاتل كررها تكرار غلط. أما إذا قال مثل ما قال فقد قال أخذاك الله قال بل أنت أخذاك الله أو قاتلك الله قال بل أنت قاتلك الله هذا قصاص الزاد هو يكون ظالم. نعم الحمد لله رب العالمين الدعاء عليه الله يقول له الشهاده كلها منك ما يجوز لما ذا قصاص. نعم والسلام على نبينا محمد. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى بن يزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استجابوا لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلا أو فلم يستجب لي. حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف وكان من القراء وأهل الفقه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني معاوية وهو ابن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وما في هذا ينبغي المؤمن أن يلح في الدعاء وأن يكمل الدعاء ولا يستطيع الإجابة فإن الله حكيم عليم سبحانه وتعالى قد يعجل الإجابة لحكمة وقد يؤجلها لحكمة وقد يعطى خيرا مما دعا وقد يصرف عنه من الشر أعظم مما دعا وهو إلى صرفه عن أشد حاجة فربك أحكم وأعلم. ثم الدعاء عبادة أنت مأجور عليه ولو لم يستجب لك أنت مأجور. فربما صار هذا الدعاء من أعظم الأسباب في رقة قلبك وصلاح قلبك وإقبالك على الله واجتنابك أسباب المنع من المحارم والمعاصي قد يكون في خير لك كثير. فلو عجلت الإجابة لربما تركت وتغيرت حالك. ولهذا يستجاب لأحدهم ما لم يستعجل ما لم يعجل فيقول دعوت فلا أراه يستجاب لي فيستحسن عند هذا ويدعو الدعاء. الله يقول ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث الصحيح ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إلا ثلاثة إما أن تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن تدخلنا في الآخرة وإما أن يصلح ما يشتري به ذلك. قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر المؤمن يكثر من الدعاء والإجابة إلى الله يسأل ربه يستغيث يرضى إليه يبتعد عن أسباب الشر فالمعاصي وأكل الربا وأكل الحرام

فوقف عند رؤوسهما بالقدح ينتظر استيقاظهما، وكره أن يستع صبيته وأهله قبلهما، فما زال هكذا دأبه ودأبهما حتى طلع الفجر وهو واقف ينتظرهما، وكره استيقاظهما كره إيقاظهما. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة مر بها السماء. فأجر الله دعوته وانحدرت الصخرة قليلا ورأوا السماء، فصار هذا من مفاتيح الفرج ومما يبشرهم بأن دعوتهم مستجابة وأنهم وفقوا. ثم قال الثاني اللهم إن كان له نعمة عظم يحبها كأشد من يحب الرجال النساء، فأرادها نفسها فامتنعت منه يعني الفاحشة، فألمت بها سنة يعني حاجة شدة، فجاءت إليه فأبى إلا أن تمكنه من نفسها، فاتفق على 120 دينارا 120 جنيه الذهب حتى تمكنه من نفسها، فسلم لها الذهب وجلس بين رجليها للجماع. فقالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم الا بحقه، ولو الاخر ولا ترد الخاتم الا بحقه، فان هذا خاف من الله. وقال ولم يجامعها مع كونه يحبها كثيرا ومع كونها سلمت له نفسها واعطاها المال، لكن خوفت من الله فخاف بعد قدرته. ففي هذا حث على خوف الله ومراقبته، ولا سيما مع القدره على المعصيه الواجب الحذر الخوف، فان الله قدر منه على ما فعل. فقام مسافر عزاز خوف من الله عز وجل، وقال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك يعني خوفا منك ورغبه فيما عندك في العفه عما حرم الله، فافرج عنا ما يخفي، فانفرجت الصخره بعض الشيء ولكنه لا يستطيع الخروج. ثم دعا الثالث فقد ذكر انه استاجر اجراء واخذوا اجورهم الا شخصا واحدا لم ياخذ اجره، فنماه له فعمل فيه حتى صار منه ابل ورعاؤها رقيق. الروايه الاخرى كان منه ابل وغنم وبقر ورقيق. فجاءه بعد دهر وقال اعطني حقي، فقال كل ما ترى كل ما ترى من حقك خذه. فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، قال اني ما استهزئ خذه ومالك. فاستعطه كله من البقر والغنم والابل والرقيق بدلا من آصع من ذره او ارز كما في نحو عنده، لماها وثمرها حتى صارت هذه الاموال الكثيره. هذه ثمره اداء الامانه والحرص على اداء الامانه والنصح. ثم سلم ذلك كله له وسأل ربه اللهم كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما يحنو فيه، فانفرجت الصخره وخرج. هذا فيه فوائد عظيمه، وان الانسان قد يصاب ببعض النوازل والكروب والكوارث، وانه ينبغي عند ذلك ان يرضى الى الله ويلجا اليه ويساله التفريج، هو القريب المجيب سبحانه وتعالى. وفيه دلالة على ما قاله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، كن فيكون. صخرة نزلت حالا ثم انفرجت حالا. وفي فضل الدعاء والضراعة إلى الله والإخلاص له سبحانه وتعالى واللجأ إليه جل وعلا، وأنه سبحانه مجيب الدعاء وأنه مجيب المضطر، وأن الأعمال الصالحة تشفع لأهلها وتنفعهم عند التوسل بها. وفي الحرص على العفة عما حرم الله، والحرص على بر الوالدين، والحرص على أداء الأمانة، كل ذلك يستفاد من هذا الحديث العظيم. والله المستعان. نعم.